قال المسألة الثانية: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب، هذا القول الأول الذي ذكره هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء يرون إن الواجب من الصلوات هي الصلوات الخمس، يقصدون بذلك المفروض منها فرض عين هي الصلوات الخمس. خالفهم أبو حنيفة في هذا الحكم فرأى أن الوتر واجب، لكن الحنفية كما هو معلوم من دراسة أصولهم ومنهجهم أنهم لا يرون أن وجوب الوتر بمنزلة وجوب الصلوات الخمس، فهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ويرون أن الفرض آكد، فيقولون الصلوات الخمس إنما هي فرض. والصلوات الخمس كما تعلمون هي أحد أركان الإسلام، لا خلاف في ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو من أدلة الوجوب أيضا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. الخلاف بين العلماء هنا فيما يتعلق بالوتر، فجمهور العلماء ومنهم كما قلنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون إن الواجب هي الصلوات الخمس، وأما الوتر فليس بواجب. الحنفية يرون إن الوتر واجب، لكن وجوبه ليس بمنزلة وجوب الصلوات الخمس. هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، كل فريق له أدلة كما هو معلوم، فجماهير العلماء يقصرون الصلوات الخمس، يقصرون الوجوب على الصلوات الخمس، وأدلة صريحة وهي نص في هذا، ويأتي في مقدمة ذلكم حديث أنس وغيره عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء والتقى بعدد من الأنبياء، التقى بآدم في السماء الدنيا، ثم إدريس، ثم بموسى وعيسى، ثم بإبراهيم، فرضت عليه الصلوات، وهي فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم أخذ يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه، وفي كل مرة يقول له موسى عليهم السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، فيرجع إلى ربه إلى أن انتهى، قال: استحييت من ربي، فقال الله سبحانه وتعالى: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. إذن هي 5 نص في أن الواجب إنما هي 5. وفي حديث عبادة بن الصامت أيضا الحديث الصحيح متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 5 صلوات كتبهن الله، 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي قصة الأعراب الذي أيضا جاء في حديث طلحة بن عبيد الله عندما قال: جاء رجل من الأعراب، بعض الروايات: جاء رجل من نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، يعني يرفع صوته ولكنه بعيد يختلط بالهوى لا يدرك ما يقول، حتى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا الحديث؟ يعني يشتمل على جملة من الأمور، لكن وفيه: ماذا أوجب الله علي، أو ماذا يجب علي من الإسلام؟ في بعض الروايات: ماذا أوجب الله علي من الصلوات؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم ذكر له الزكاة والصيام، فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، بعد أن قال: هل علي من غيرها؟ قال: لا، إلا أن بعد أن ذكر له الزكاة وكذلك الصيام: هل علي من غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق. إذن الشاهد فيه ماذا؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هذه الشواهد وهي نص في المدعى تدل على أن المفروض هي 5 صلوات، فالمقام الذي فرضت فيه الصلوات نص على أنها 5، فهي 5 في عددها، 50 بأجرها. وفي حديث أيضا في الحديث عبادة بن الصامت: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، أي أوجبهن، وفي حديث الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة. الحنفية يذهبون إلى أن الوتر واجب، يستدلون أيضا بعدة أدلة، منها حديث إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر. وفي حديث آخر الوتر حق في بعض رواياته، فمن لم يوتر فليس منا. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث المتعددة وهي تدور في نفس الموضوع يستدل بها الحنفية ويقولون إن الله زادكم صلاة، هذا دليل على أنه قد زيد على الصلوات الخمس، وهذه الزيادة يختص بها الوتر، فدل ذلك على أن الوتر واجب. جمهور العلماء يقولون لا يلزم من الزيادة أن تدل على الوجوب، فالزيادة لا تختص بها الواجبات، لأن الزيادة قد تكون في السنن. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي أصح من هذا الحديث الذي ورده الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. إذن هذه زيادة، ولم يقل أحد من العلماء ومنهم الحنفية إن الركعتين قبل الفجر هما واجبتان، إنما هي من السنن المؤكدة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن العشر أو الاثني عشر التي نبه عليها وعدها. هذا دليل. إذن لا يلزم من الزيادة أن تكون ماذا في الواجبات، فهنا رأينا في السنن ذكر الزيادة. وأيضا تكلم العلماء عن هذه الأحاديث من حيث سندها، لكنها إذا اجتمعت ترقى، لكنها ليست حقيقة دليل على ماذا، على الوجوب. فقال قضية الوتر حق، لا شك أن الوتر حق، لكن ليس معنى هذا أنه واجب. وأيضا مما يدل على وجوبه أنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، إذن هذا أيضا يضاف إلى الأدلة النقلية. لا شك أن أدلة الجمهور صريحة الدلالة في هذا، خمس صلوات هي خمس وهي خمسون، خمس صلوات في اليوم والليلة، لا أزيد على هذا ولا أنقص. إذن ورد التنصيص على أن الصلوات إنما هي خمس وأنه لا يزاد عليها. وأما الوتر فلا شك أنه من السنن الثابتة المؤكدة التي حافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده ورغب فيها وبينها، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في عدد ركعاته. قال وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر وأحمد أيضا وغيرهم، يعني جماهير العلماء يذهبون إلى أن الواجب كما ذكر المؤلف إنما هي الصلوات الخمس، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات، هي الخمس صلوات فقط لا غير. والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع يعني الخمس. يعني الآن ترون يقول خمس صلوات، لكن لا ننسى أن الجمعة ستأتي وأنها فرض عين، والكلام عن الجمعة هل هي بدل عن الظهر أو هي أصل مستقل بذاتها، هذا كله سيأتي، والعلماء مجمعون على أن صلاة الجمعة فرض عين. واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له، كما قال المؤلف لا معنى له، يعني هل نفرق بين ما ثبت بالسنة وما ثبت بالكتاب، فنقول ما ثبت بالكتاب واجب وما ثبت بالسنة. وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط. الحقيقة لا أرى تعارضا بين الأحاديث، فالأحاديث التي استدل بالجمهور هي نص في المسألة خمس صلوات، وعند فرضية الصلاة نص عليها، إذن ليست المسألة مسألة هنا إنما هو تعارض أحاديث. لكن الحنفية فهموا من هذه الأدلة ما يدل على الوجوب، وأن هذه تزاد على الصلوات الخمس، وأن الزيادة لا مانع منها، ولذلك ذكروها. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس. حديث الإسراء هو طويل جدا، يعني قد نأتي نمر على بعض مقتطفاته، طويل جدا، مرور الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وسلامه على آدم وماذا قال له، وسؤاله أيضا جبريل عنه، ثم بعد ذلك انتقاله إلى السماء الثاني، ولقاء أيضا بإدريس ثم موسى ثم عيسى، وأخيرا إلى ماذا؟ إلى إبراهيم، وهل لقيه في السماء السادسة أو السابعة؟ والكلام هذا مفصل كله في شروح الأحاديث. ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعته فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون. في بعض روايات: استحييت من ربي. وآخر ما ورد في الحديث يعني في شأن الصلوات: هي خمس يعني في عددها، وهي خمسون يعني في أجرها. ثم قال الله: لا يبدل القول لدي. إذن استقرت على خمس صلوات. أما عددها يعني بالنسبة لعدد ركعاتها فهذا سيأتي الكلام فيه أيضا، يعني فرض كما في حديث عائشة الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا لا يتعرض لعدد الصلوات وإنما للركعات. وأيضا هناك كلام للعلماء لم نعرض له أن صلاة الليل كانت في أول الأمر كانت واجبة، يعني صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت ماذا بعد ذلك في حق هذه الأمة، وهل بقيت أيضا واجبة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة أيضا يدل على أنها نسخت نسخا مطلقا. قال: والصلوات الخمس أيضا أيها الإخوة إنما فرضت بمكة، يعني هي من الأحكام. يعني لا ننسى أن الآيات المكية عنيت أكثر ما عنيت بآيات الآيات التي اهتمت بأمر العقيدة، يعني كانت الآيات تنزل تطرى في مكة إنما هي تتحدث عن أمور العقيدة. هذا هو في الغالب، لأن المجتمع الذي نشأ فيه الرسول إنما هو مجتمع مشرك، نشأت فيه البدع، الشركيات، خرافات، عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، الأشجار. ولذلك جاء هذا الدين ليجتث تلكم السخائب من نفوس أولئك الأقوام المشركين. لكن مع ذلك نزلت بعض الأحكام أيضا بمكة، ومما نزل فيها أيضا إنما هو فرض الصلوات الخمس. هل هذا قبل الهجرة بسنوات أو بسنة؟ هذا كلام فيه خلاف بين العلماء، ربما يعرضه المؤلف ونعرض له. هل الوضوء أيضا فرض بمكة أو بعد ذلك؟ هناك أدلة تدل على أن الوضوء، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا، على أن الوضوء أيضا شرع بمكة. وهناك كلام حول آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذه كما هو معلوم مدنية، فكيف يقال بأن الوضوء فرض؟ هل جاءت هذه الآية لتؤكد فرضا سابقا، أو أن الوضوء كان معروفا ومطلوبا وإنما فرض؟ هذا تكلمنا عنه وحررنا الكلام فيه عندما كنا نتكلم عن الوضوء. فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، لأن هذا الأعرابي كل ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر قال: هل علي غيره؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي من غيره؟ قال: إلا أن تطوع. ثم ذكر له بعد ذلك الزكاة، الصيام، إلى آخره. إذن خمس صلوات. إذن رجل جاء يجهل الحكم، حتى جاء في وصف هذا الرجل أنه ثائر الرأس، يعني منتثر شعره، وأن صوته كان له دوي، وكان ينبغي أيضا أن يخفض صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حريصا على أن يعرف الحكم. إذن هذا الرجل بأشد الحاجة لأن يبين له الحكم، فلو كانت هناك زيادة لبين لها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ونحن لا نريد أن نستقصي في مناقشة هذه المسألة، لأننا نرى أن مذهب الجمهور واضح الدلالة، والمذهب الثاني إنما نرى ضعفه في هذه المسألة. قال: وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وحديث خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذا حديث إن الله زادكم صلاة تكلم عنه العلماء، لكن بعضهم جمع له شواهد وقال إنه صالح للاحتجاج به، لكن نحن نقول هو صالح لكنه لا يضيف إلى الصلوات الخمس أمرا آخر. إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى حمر النعم. كما تعلمون إنما هي الإبل، الإبل كان لها شأن عظيم، يعني أحسن ما يكون من الإبل إنما هي ماذا؟ ذات الحمرة، ولذلك كان يضرب بها المثل في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لكم من حمر النعم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل علينا أبي طالب إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكثيرا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب بها المثل. وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. فمن رأى أن الزيادة هي نصف ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها. نحن أيضا لا ننسى أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في النكاح: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة الرسول عليه وخرج عنها وتنكب ذلك. لكن فرق بين إنسان يرد أمرا من أمور هذه الشريعة واجبا كان وغير واجب أو يرغب عنه، وبين إنسان يرى ذلك الأمر لكنه لا يرى وجوبه. إذن النكاح سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح كما يقولون تجري عليه الأحكام التكليفية، فالأصل في النكاح أنه سنة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال النكاح سنتي، وقال تزوج الودود الودود، وقال تناكح تكثر. لكن قد يجب النكاح إذا خشي، إذا مثلا غلب تيقن الإنسان وعلى غلب على ظن أنه سيقع في محرم، وقد أيضا يجب عليه ألا يتزوج، يعني يحرم عليه أن يتزوج. إذا تزوج ليلحق ضررا بامرأة، يعني غرضه من هذا النكاح هو إلحاق الضرر بغيره، ويكون أيضا سنة مؤكدة ويكون أيضا مباحا. إذن ومع ذلك فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الأحاديث. وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء: إنه لا يبدل القول لدي، وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وإن كان هو في النقصان أظهر، والخبر ليس يدخله النسخ. ومن بلغت عنده قوة يعني مراد المؤلف مفهوم أنه لا يزاد فيها ولا ينقص لكنه في النقصان أظهر. نعم، ليس معنى هذا أن المؤلف يرى مذهب الحنفية، لا، لكنه يقول قضية ينقص منها أمر انتهي منه، هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، وفي بعض الروايات ما يبدل القول لدي كما في الآية، يعني جاء موافقا للآية. إذن لكنه قد يزاد، لكن ليس معنى هذا أن الوتر زيادة. ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة.